أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من ثلاثين أركاب غاها وسنا بياتا قاتلون. ما كان الله مولفا مسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بهم وما كنا غائبين. ويزن يومئذ الحق من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولأخذكناكم في ربي وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولأخذكناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك أن لا تسجد إذا أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال اخرجنا فما يكون لك أن تكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أعظمي لا ينبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطي المستقيم. ثم آتيناهم من بني أيديهم وخذهم وأيمانهم وشمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أخرج منها مذءوما مدحورا. لم تدعك هنا بأن جعلنا منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا اقربا هذه السبب ونكونا من الظالمين. فوصل لهم الشيطان ليبدي لهما ما وليهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الفراق إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من خالدين. وخاتمهما إن إني لكما لمن الناصحين. فدلهما دورهم فلما ذاق صلاة ولتهما سوءاتهما وربط السبان عليهما يوافق الجنة. وناداهما ربهما ألمحكما عنكم الشجرة ألمحكما عنكم الشجرة فأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال بطو مرض المرضي مالو فلكو في رضي مستقر ومتار إلى حين. قال فيها الحين وفيها تموتنا ومنها تخرجون. يا بني آدم قد نزلنا عليكم لباس الجواري ثوابكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. يا بني آدم لا يسنكم شيطان كما أخذ أبويكم الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريا وما سوآتهما إنه يراكم هو الخبير بحيث لا ترونهم. إنها لعن الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجنا يا آبائنا بالله ومعنا بها. قل إن الله لا يغفر أن يشرك به. أفتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم إلى كل مسجد وادعوهم مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريق حقاهم ضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم إلى كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل حرم زينة الله التي أخرج لعبادي وطيبات من الرزق. قل هي الذين آمنوا في حياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نصير الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق لا تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا عن الله ما لا تعلمون. أي كل يوم أتى ندم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فما أظن ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته أولئك ينالوا نصيب من كتاب كذا إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم وأنهم كانوا كافرين. فألقوا في ومن خلف بكم يجري ويسري في النار كلما دخلتم مثل الله نفقها حتى تداركوا فيها جميعا قالوا قرآن بالأولى ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم على أنفسهم من النار على كل ذا ولكن لا تعلمون. وخلصوا لهم يقرأوا فما كانت معنا بهم فذوقوا على ما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون. ولنا ما في صدورهم من غل تجيب تحت النار. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نزلنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت ربنا بحق. تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت ربنا بحق. ونودوا أن تلكم الجنة أورثوها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأتنا مؤذن بينهم أن نصر الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل من سيماهم. ونادى أصحاب الجنة سلام عليكم ادخلوها وهم يطهرون. وإذا صبوا أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع قوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أخبركم ربكم وما كنتم مسلمين. أهؤلاء الذين أخذوا لا ينالهم الله برحمة وادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله قالوا إن الله حرم على الكافرين الذين تخلوا بها الكفر ولا إله غيره الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نردنا على غير الذي كنا نعمل فخسروا أنفسهم والله عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا ويستنسخ الخبائث والرسل مسخرات بيده ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ذو رب تضرع وخفية إنه لا يحب المرتدين. ذو رب تضرع وخفية إنه لا يحب المرتدين ولا تسلوا في ربي أدعي صحيحا. ودعوا خفا وطنعا إن أحمد الله قريب من المحسنين أو لن يرسل الرياح نصرا بين رحمته حتى إذا أخذت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخذنا به كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون فأنزلنا به الماء فأخذنا به كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي يخرج لا يخرج إلا نكيدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لخلصنا نوحا يا قومي فقال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من اله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال بل انكم ان اناك في الله المبين. قال يا قومي سبيل الله اسم الله اني رسول من رب العالمين وبلغكم رسالات ربي وانصحكم واعلموا من الله ما لا تعلمون. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليذيقكم وليتقوا لعلكم ترحمون. فكذبوه فانجيناه ولن يمعه بكل وغفر الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عنيد. والى احد خاف هودا قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من اله افلا تتقون. قال بل الذين قالوا لقومي ان اناك في سفاهه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قومي سبي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأعلمكم ما أصنع منين. ألا عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الأرض بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ولا ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال اخلف عليكم من ربكم جسوا على الأرض قال قد وقع عليكم من ربكم ويسوا على الأرض قد هاجمني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه الذين آمنوا برحمة منا وقطعنا دابر الذين كفروا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإذا ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أجاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذ لكم عذاب أليم. وكلوا إذ جعلكم خلفاء من العاد وضعكم في الأرض يتخذون من سرورها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا وكلوا آل الله ولا تخفوا في المفسدين. قال ولو لم يسخروا من قومه لن يصدقوا لمن آمن منه أترون صالحا مرسلا من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذي يسخروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فأعثرنا أتراكم من ربهم وقالوا يا صالح أرسلنا بما أتيتنا إن كنت من المرسلين. فأخذوا الرشفة فأصبحوا في دار جاثمين لولا من قال يا رب لقد بلغت رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا قال لقومه أتأتون فأعجب ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتميلون النساء بل قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجينا وأهله وامرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فأرضوا قومه فكان عاقبة المسلمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فقبلنا ثم غضبهم فقتل وميزا فلا تزرنا تشياءهم فلا تسيروا في الأجوال إصلاحها ذلك خير لكم وإن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا لكل إسرائيل تعيدنا بصدران سبيل الله من نبي وفونا عوزا وكروا إن كنتم قليلا فكفركم وضعوا كذا كان عز وجل المسيدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي يرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين.